السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اتغديتوش ولا يا رجالة؟ نجيب غدا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف القناع. وقبل أن نبدأ في درس اليوم نطمئن على الدرس الأخير، وقد كنا بدأنا في بيان الشرط الثالث من شروط صحة النكاح، فقلنا ما هي شروط صحة النكاح؟ الشروط اللي احنا اخذناها، اخذنا ثلاثة شروط، ما هي؟ تفضل. تعيين الزوجين، رضاهما، الولي. وتحدثنا في الدرس الاخير عن الولي، وقلنا هل يشترط الولي في عقد النكاح ولا لا يشترط؟ ها؟ يشترط قولا واحدا، اجماع ولا المسألة فيها خلاف؟ تفضل. اجماع. انا بقول المسألة فيها قول واحد ولا فيها اكثر من قول؟ ها؟ قول الحنفية. طيب، هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، وقلنا ان القول الراجح قول الجمهور، والمسألة فيها سبعة أقوال لأهل العلم، هذا هو أرجحها، أن الولي شرط في صحة النكاح. طيب، تكلمنا في مسائل في الولاية، وقلنا إذا حكم الحاكم أو القاضي بصحة النكاح هل يمضي ولا لا يمضي؟ يمضي إذا حكم القاضي، ولو كان يعني الأمر مرجوحا إلا أنه يمضي في كلام. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى سوف نكمل ما بدأناه في نهاية الدرس الماضي، وهو من أحق بالولاية، ثم نأخذ شروط الولي. شروط الولي، نرجع شيئا قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحق الناس أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفى. مش دي آخر فقرة كانت معانا في الدرس الماضي؟ يبقى أحق الناس بتزويج المرأة أبوها، وبين لأن الولد موهوب لأبيه، وذكر أدلة بأن النبي سبحان الله عز وجل قال على لسان زكريا ووهبنا عن زكريا قال ووهبنا له يحيى، وقال على لسان إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فقال أن الأب هو أشفق الناس على ولده أو على بنته، فهو سيختار لها الكفء، فهو أحق بولايتها. فإذا وجد الأب عدم من دونه من الأولياء، إلا إذا حصل إعضال أو حصل يعني انتفى شرط من شروط الولاية تنتقل إلى الأب. قال ثم أبوه وإن علا، لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب. قال وأولى الأجداد أقربهم كالميراث، يعني إذا مات الأب ولكن الجد ما زال حيا انتقلت ولاية الحفيدة إليه، ابنة الابن. أما ابنة البنت فولايتها إلى إلى عصابتها من الرجال. الكلام هنا على ابن الابن وليس ابن البنت، لأن ابن بنتك مش قريبك إلا إذا كانت متزوجة من العصب، تمام؟ فلذلك قال وأبوه وإن على، أي وأبو الأب، يخرج بذلك أبو الأم لأنه جد أيضا، أبو الأم جد، لكنه ليست له ولاية. قال ثم ابنها، ثم ابنه، قال وأولى الأجداد أقربهم، يعني لو تعددت الأجداد كان يكون أبو الأب حي وأبوه كذلك حيا، أو أبو الأب حي وعم الأب حي ومات الأب، فعم الأب جد لكن أقرب منه من؟ أبو الأب. فلذلك قال أقرب الأجداد على ترتيب الميراث. قال ثم ابنها، أي إذا كانت المرأة سيد ولها ولد تتوافر فيه شروط الولاية، فيأتي في المرتبة رقم كام؟ الثالثة. رتب معايا كده ترتيبات الولاية، يبقى دي المرتبة الثالثة. قال يبقى ترتيب الولاية يأتي بعد الأب والجد الابن. قال ثم ابنه وإن سفل، وإن سفل يعني وإن نزل، ابن ابن ابن. واحد يقول لا، يعني في واحد يزوج جدته؟ نعم، هب أن هذه المرأة تجاوز عمرها 60 عاما ثم أرادت أن تتزوج ولها ابن ابن، ابنها مات في حياتها وأبوها مات وأخواتها مات، لم يوجد إلا هذا ابن الابن، يزوجها ولا لا يزوجها؟ يزوجها، أولى من أخيها لأن له إيلات. يبقى ابن الابن وإن نزل. قال طبعا تقلمنا بتثليث الفاء أي بالضم والكسر والفتح. قال وللابن ولاية، نص عليه في رواية جماعة لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقالت ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، يعني أي حد من أوليائك سواء كان حاضر أو غائب هيتمنى أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هو في رواية، رواية أن كان لها ابن حاضر، لكن الحديث لم أقف على درجته، فدل على أن لها وليان شاهدا أي حاضر، ويحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر لا ولاية له لصغره، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة 4، وقال ابن الأثير كان عمر عمر حين وفاته 9 سنين حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الولد الصغير لا تثبت له ولاية، اشترط في الولاية كما سيأتينا البلوغ، فعلى كل ابن الابن لابد أن يكون بالغا حتى تثبت له ولاية. لذلك قال الأسرم قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة صغيرا، قال ومن يقول كان صغيرا ليس فيه بيان. ليه؟ لأن كلام ابن الأسير ليس عليه دليل ثابت أن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا. قال ثم أخوها لأبويها، من هو الأخ لأبوي؟ أحسنت، هو الأخ الشقيق. قال ثم أخوها لأبيها، الأخ من الأب، ده رقم كام؟ ما بتكتبش رقم أخوها، ثم أخوها لأبيها، اكتب لأبويها، اكتب عليه رقم 5 تبقى عارف حتى ترقيم الولاية. ثم أخوه لأبيه، هذا رقم ستة. احنا قلنا الأول مين؟ الأب رقم واحد، ثم الجد اثنين، ثم الابن ثلاثة، ثم ابنه أربعة، ابن الابن. يعني هب أن الابن موجود وابنه كذلك بالغا، والابن يرفض وابنه يوافق، هل يتم الزواج ولا لا يتم؟ لا يتم لوجود الأعلى، فيأتي في المرتبة الرابعة ابن الابن، ثم أخوها لأبويها اللي هو الشقيق في المرتبة الخامسة. قال ثم أخوها لأبيها كالإرث. ليه؟ لأن لو عندنا امرأة ماتت وتركت أخ شقيق وأخ لأب، من يرث؟ الأخ الشقيق يأخذ التركة كلها، ولا شيء للأخ لأب، ولا شيء للأخ لأب. طب إذا وجد أب يحجب الأخ الشقيق، إذا وجد جد يحجبه أيضا على الراجل، طب إذا وجد ابن يحجبه أيضا. إذن يأتي الأخ لأبويه في ترتيبه في المرتبة الخامسة بعد الفرع والأصل، لأن ترتيب الولاية كالميراث، عندنا أصل وعندنا فروع وعندنا حواشي. الحواشي الإخوة والأخوات والعمات والأعمام، لكن الأصل الأب والأم وإن علا، والفرع الابن والبنت وإن نزل. يبقى أخذنا الأول الأصول وبعدين الفروع وبدأنا ننتقل للحواشي. فبدأ بالأخ لأبوي، ثم قال ثم أخوها لأبيها برقم كام؟ ستة. قال ثم بنوهما كذلك. يعني ايه؟ يعني ابن الاخ الشقيق ده رقم كام؟ سبعة، وابن الاخ الاب ده رقم كام؟ تمانية. يعني لو في اخ شقيق واخ الاب، من يزوج المرأة؟ طب في اخ الاب وابن اخ شقيق، من يزوج المرأة؟ الاخ الاب. طب في ابن اخ شقيق وابن اخ الاب، من يزوج؟ ابن الاخ الشقيق، وهكذا. قال فيقدم ابن الاخ لابوي على ابن الاخ لاب كالميراث. قال ثم بنوهما كذلك وان نزلوا. انزل مع البطن الثانية. احنا البطن الاولى اللي هي في مستوى البنت اللي هو اخوها، تمام؟ تنزل البطن الثانية اللي هو أبناء الإخوة، الثالثة أبناء الإخوة، ابن أخوه. فاكرين المرأة أم 60 سنة بدل ابنها؟ لا، ابن أخوها. يزوجها ولا يزوجها؟ يزوجها، لأنها تمتد إليه بعصبة. تمتد إليه بإيه؟ بعصبة. طب ابن أخوها وابن أخته، مين اللي يزوجها؟ ابن اخوها، لان ابن اختها مش من العيلة خالص، من ذوي الارحام. طيب ابنها وابن بنتها، ها؟ ابن ابنها. يبقى احنا دلوقتي ماشيين معايا يا اخوانا مع العصبة الرجال فقط. لذلك هنا قال اخوها لابويها واخوها لابيها، ولم يقل اخوها لايه؟ لامها. لم يذكر الاخ لام ولا ابن الاخ لام، انما هنا يذكر الاخوه من الاب فقط من العصر. اذا كان احنا مش راضين باخوها من امه، يبقى نرضى باخوها من الرابعه. قال هو هياتي بهذه المساله. قال ثم العم لابوين. العم لابوين اللي هو العم مين؟ ده رقم كام؟ شفتوا بقى؟ نسيت؟ ها؟ نجيب من الأول. الشباب ركزوا معانا. ها؟ الأب، الجد، الاب، ابن الاب، ها؟ الأخ الشقيق، أخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق. لا خلينا مع ابن الأخ الشقيق، لأنك نزلت هتنزل معاه. يبقى ابن الأخ الشقيق هو النزل، تمام؟ يبقى اللي معانا ده رقم كام؟ 9. أحسن. قال: ثم العم لأبوي، ثم العم لأب، ثم بنوهما كذلك. يبقى العم لأبوي التاسع، عم لأب العاشر، ابن العم الشقيق وإن نزل بكام؟ 11. ثم ابن العم لأب وإن نزل كده كام؟ 12. فاضل حد من العيلة ما خدناهوش؟ فاضل حد من رجالة العيلة يزوج المرأة دي وما قلناهوش؟ فاضل حد قريبها يا اخوانا؟ خدنا ابوها وعيالها واخواتها وعمامها، فاضل مين؟ ما عادش. لذلك قال: ثم اقرب العصبات على ترتيب الميراث. خلاص بقى، ممكن ابن عم ابوها، ما فيش مشكلة، بعيد خالص، بس ايه؟ ينتمي او يلتقي معها في عصبة الايه؟ الجد. قال: هو ده على ترتيب الميراث باستثناء الاصول والفروع، من يأتي يحجب من بعد، تاخدوها في المواريث ان شاء الله. قال: ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث، لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرارة، والأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب. على هذا لا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلاف. زي ما ذكرنا إن ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ ليه؟ العام الأب. وابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب، وهكذا. كلما كانت درجة القرابة كلما كان أولى بلا خلاف. قال لذلك، قال في مسألة، قال إيه؟ قال: على هذا لا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه وإن نزلت درجته. يعني عايز يقول لك ده عم وده ابن أخ شقيق، أو ابن أخ شقيق، من الأقرب؟ ابن الأخ الشقيق، مع أنه أنزل بينه وبين المرأة كم درجة؟ ابن أخ شقيق 3. أما العم، عم درجة واحدة، لكن ابن الأخ الشقيق أقرب. قال: وإن نزلت درجته، تمام، أولى من العام. قال: لا نعلم فيه خلافا. لذلك قال: وإذا كان ابن عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوي وأخ لأب. فاهمين المسألة دي؟ صلى الله على رسول الله. رجل أنجب طفله ثم مات، تمام، فتزوجت امرأته بأخيه فأنجب منها ولد، وكان له أخ آخر أنجب ولد، فصار الولد الأول والثاني ابن عمه، ولاد عمامها يعني، تمام. ثم مات الآباء وبقي الولدان، اقول لكم اسماء عشان تفهموا ولا ما فاهمه؟ زي الكلام واضح خالص، كلام مصاطب على راي الشيخ وحيد. ها بيقول اللي ما يفهمش معاه بقى خلاص بقى، لان انا بقول على رايه فقه فلاحي خالص. محمد واحمد وابراهيم، محمد انجب بنته ومات، فتزوج ابراهيم بزوجة احمد انجب منها علي، وتزوج الثالث من ابراهيم وانجب محمود، مات الكل وبقي علي ومحمود مع البنت، من يزوجها؟ اهتيالي بقت اصعب من الاول. خلاص يا اخوانا، يعني واحد ابن عمها واخوها من الام، والتاني ابن عمها بس، من اللي يجوزها؟ ابن عمها واخوها من الام. اللي ما فهمش يقابلني بعد الدرس وانا فاهم. قال اي يقدم ابن العم الذي هو اخ من الام على مقتضى كلام القاضي وطائفة. وقال الموفق والشارح هما سواء لانها مستوية في التعصيب والارث به، وجهة الام يورث بها منفردة فلا ترجيح بها، فعلى هذا لو اجتمع ابن عم لابوين وابن عم لاب هو اخ من الام فالولاية لابن العم من الابوين. يعني كلام ابن قدامة له وجه، لكن الأول أولى، الأول أولى، لأن الأمومة لها تأثير، بدليل أننا قلنا أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لإيه؟ لأب. طيب على هذا، على كلام ابن قدامة لو قلنا أن الأمومة لا تأثير لها، يبقى يستوي الأخ الشقيق والأخ لإيه؟ لأب، ولا لا يستوي؟ يستوي. فهنا نقول الراجح القول الأول، اكتب الراجح القول الأول في المسألة، وهو قول إيه؟ أنه يقدم ابن العم الذي هو أخ من الأم على ابن العم فقط. قال ثم المولى المنعم بالعتق، لأنه يرث، لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصبتها من النسب، فكان له تزويجها. عارفين المولى؟ قلنا قبل كده المولى المعتق، عارفينه؟ أن رجل أعتق أمة، ثم هذه الأمة ليس لها عصبة، لو كان لها عصبة لا يجوز للمعتق أن يزوجها، لكن هذه الأمة أعتقت وليس لها عصبة، فمن يزوجها؟ سيدها الذي اعتقها، لو كانت ما زالت أمة كان من سيزوجها؟ السيد، لكن لما اعتقت انتقلت الولاية إلى عصبتها إذا كان لها عصبة، فإن لم يكن لها عصبة فالسيد هو الايه؟ الذي اعتقها هو الذي يتولى تزويجه. قال ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب الميراث، يعني لو أن الذي أعتق قد مات، ننظر من هو أقرب الناس إليه على الترتيب الذي ذكرنا، فإن كان أبوه حيا انتقلت إليه الإيه؟ أو ابنه حيا انتقلت إليه، أو الأخ أخي له أخ شقيق، أو أخ لأبن، أو ابنهما كذلك، أو العم الشقيق، أو العم الأب، أو ابنهما، ترتيب الولاية كذلك يزوج هذه المعتقة. قال ثم مولي المولى ثم عصباته كذلك، ثم مولي المولى ثم عصباته كذلك. مولى المولى اللي هو إيه؟ ها؟ مولي المولى اللي هو ايه؟ او مولي المولى؟ ها؟ مولى المولى ولي السيد طيب اكتب ده سؤال الواجب خلاص شيخ سيد اكتب ده سؤال الواجب اشرح هذه العبارة ثم مولى المولى ثم عصبته كذلك ثم مولى مولى المولى ثم عصبته كذلك مش عارف اسأل اسأل المشايخ قال ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه طيب نشرح لكم وخلاص عشان هيترتب عليها كلام بعدها خلاص يقول المصنف عايز تقول لا لا خلاص قول يا شيخ سيد كلامك جميل بس عايز ايه بالراحة كده عشان يوصل تمام نعم العبد نعم مات ولا عصبة له أحسن فهمتم المسألة لا ليه صلى الله على رسول الله رجل أعتق عبدا فتكسب هذا العبد واشترى عبيدا هذا العبد لا عصبة له الذي واط هو مولى لسيده ثم هذا العبد كان له أما فأعتق ولا عصبة له فأرادت أن تتزوج من يزوجها لا مولاها مولاها إذا كان موجودا فإن مات المولى فمولى المولى وصلت هو طبعا عشان المسألة عبيد وما عادش عبيد وكده ف حتى في زمن المصنف ما كانش فيه عبيد لأن المصنف حديث يعني 1051 يعني في القرن الحادي عشر قال ثم عصبته كذلك ثم مولى مولى المولى هتنزل بقى لو ايه زي ابن ابن الابن وابن اخ شقيق ابن ابن ابن اخ شقيق وهكذا قال ثم عصباته كذلك لكننا قال ويقدم ابنه وإن نزل على أبيه لأنه حق بالميراث وأقوى في التعصيب في مسألة الموالي يقدم الابن أما في مسألة النسب يقدم الايه قدم الأب قدم الأب بمعنى أن الأب لو مات وترك هذه الأمة من سيرثها الابن الجد سيأخذ السدس والابن سيأخذ الباقي فيرثها الابن فلذلك الابن يقدم في الميراث ذلك قال ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب وإنما قدم الأب في النسب لزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهذا معدوم في ابن المعتق، يعني ما أبو المعتق ملوش فضيلة على الأمة، لا في إيلاد ولا في نسب ولا في شيء، فهو استوى هو والابن، يقدم من؟ الابن يقدم على الأب. قال وهذا معدوم في ابن المعتق فرجع فيه إلى الأصل، أو فرجع فيه إلى الأصل. يعني قال وهو معدوم، نعم وهو معدوم في أبو المعتق، نعم هي أبو فعل. قال ثم السلطان، السلطان رقم كام؟ نسيته؟ ها؟ 14 15 لو دخلنا لإيه؟ المولى المنعم، لكن المولى المنعم هيكون خاص بالإماء، فخلينا في الإيه؟ قال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له، وهو أي السلطان الإمام الأعظم أو نائبه الحاكم أو من فوض إليه الأنكحة، ومقتضى أن الأمير لا يزوج، وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبي طالب. معنى هذا الكلام أن السلطان اللي هو المفترض أمير المؤمنين أو ملك الدولة أو رئيس الدولة أو نائبه اللي هو الحاكم أو من يفوض إليه الأمر في النكاح. احنا قلنا عندنا هنا الأمر مفوض لمن؟ مفوض للقاضي، ويعمل المأذون لدى المحكمة، فلذلك نقول هنا الذي يحكم بصحة النكاح وبعدمه هو الايه؟ القاضي، ليس الرئيس ولا الوزير ولا المحافظ ولا رئيس مجلس المدينة ولا مأمور المركز، إنما الأمر مفوض لمن؟ يعني لو واحد راح أو امرأة ذهبت إلى مأمور المركز فزوجها، الزواج باطل. لو ذهبت إلى المحافظ فزوجها، الزواج باطل. إنما تذهب إلى، لو ذهبت إلى القاضي فزوجها فالزواج صحيح. ده معنى كلام المصنف. لذلك قال ومقتضاه أن الأمير لا يزوج، وهو مقتضى نص الإمام أي أحمد. قال القاضي يقضي في الفروج والحدود والرجم، وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية، ليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شيء. يعني الشرطة تأدب تمسك الجاني تودي للنيابة، ملهاش دعوة هي، يبقى ليست سلطة حكم، إنما هي أداة تنفيذ في يد الإيه؟ في يد القاضي. القاضي يأمر بضبط وإحضار، وعلى الشرطة الإيه؟ التنفيذ، لكن ليس لها هي الأمر. فكذلك في النكاح ليس لها أن تزوج. قال في رواية المروزي في الرستاق يكون فيه الوالي ليس فيه قادر، يزوج إذا احتاط إليها في المهر والكفر، أرجو ألا يكون به بأس. وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج لما تقدم. يعني معنى كلام المروزي أنه لو في قرية أو مكان فيه أناس وليس فيه قاضي ولا يستطيعون الوصول إليه فزوجها كفر بمهر وغير ذلك، فهذا يصح الزواج. ولما نتكلم يا إخوانا عن الزواج والتزويج والقاضي، لا يدور بخلدك قضية الأسيمة والمأذون والأيمة والكلام ده. الزواج إلى القرن العشرين، بدايات القرن العشرين أو إلى منتصف القرن الثالث عشر كان بلا توثيق، كان بلا توثيق، مجرد أن يذهب إليه زوجني ابنتك يقول قبل وشهد فلان وفلان، انتهى الأمر، أخذ البنت ومشي. طيب أنت من؟ إيه اللي يثبت؟ إيه اللي يثبت إنك فلان؟ البطاقة، ما فيش بطاقة، كانش في بطاقة، ولا كان في شهيد ميلاد، ولا كان في سجل مدني من أصل. سألت يا شيخ إبراهيم، هات اتنين يشهدوا إن أنت فلان، هات اتنين يشهدوا اللي انت فلان. زي دلوقتي صوائد القيد يروح يجيب اتنين يشهدوا ان هو فلان. ذكرني يا اخي من كم يوم كده كان راكب معانا بيقول رحت اجدد الرخصة فمرضتش ادفع رشوة، فالمهم اتلكك له فقال له البطاقة اللي معاك دي انتهت لازم تتجدد، البطاقة اللي معاك دي بعد 7 سنين لازم تتغير، فخلاص البطاقة دي ما تنفعش، روح اعمل بطاقة وتعال. عم انا مسافر ومعايا رخصة سارية درجة تالتة بس انا عايز اخليها، او رخصة خاصة عايز اعملها رخصة درجة تالتة، الرخصة السارية اهي ومعايا جواز السفر اهو والبطاقة اهي فيها حتى لو منتهي الصلاحية، قال له لا ما ينفعش. طب اقول لك روح حط صورة على شهادة وخلي اتنين يشهدوا ان انت فلان واختمها بختم المسك ان انت فلان، يعني مش عاجبه جواز السفر ولا الرخصة ولا البطاقة ولا كل ده، وعايز شهادة من اتنين ان ده فلان فلان. كل ده كان عشان ايه؟ 5-6 جنيه. قلت له عملت ايه؟ قال رحت جبت له شهاده. راح جاب له شهاده. قال الشيخ تقي الدين الازهر: حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي لانه موضع ضروره واليه ماء الشيخ، وهو معنى ما جزم به المصنف فيما ياتي. بس في المكان، نعم مكان ما فيش فيه قاضي، تعذر وجود القاضي. قال: ولو كان الإمام أو الحاكم من بغاة إذا استولوا على بلد، لأنه يجري فيه قاضي، قاضي المحكمة والمأزون وكيل عن القاضي، يروح للمأزون والمأزون بس بشرط ما يكونش للمرأة وليه، مش ياخدها ويهرب للمأذون ويسيب أبوها ويكتب الكتاب. لذلك قال، ودي المسألة خلاص انتهينا من المسألة الأولى اللي هي مسألة درجات الولاية. أخوانا حد عنده أي سؤال فيها؟ شباب درجات الولاية هسمعها الدرس الجاي، تكتبها كده عشان تحفظها، تبدأ بالأب، الجد، ابن، ابنه، أخ، شقيق، أخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، عم الشقيق، عم الأب، ابن العم الشقيق، ابن عم الأب، المولى، السلطان. خلاص؟ دي درجات الولاية، دي المسألة الأولى في درس النهاردة. ننقل على المسألة الثانية. قال: ولو كان الإمام أو الحاكم من بغاة استولوا على بلد لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام وقاضيه. حصل جماعة استولوا على الحكم بأي طريق، هل يمضي قولهم في التزويج؟ وإذا زوج في فترة استيلائه على الحكم يعد الزواج صحيحا؟ هو ده كلام المصنف، مع انه بغى على الامام واستولى على الحكم منه، فنقول نعم يكون الزواج ايه؟ صحيح. لذلك قال ولو كان الحاكم أو لمن من البغاة. طيب دي مسألة. مسألة الثالثة قال وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم تثبت ذلك ببينة. ذكر الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع. هذه مسألة مرأة قالت أنا لست لي زوج ولست لي أهل ولا لي أهل وعايز أتزوج، أو أن أهلها كفار وهي أسلمت فلا تصح ولايتهم عليها. مرأة إذا أسلمت ودخلت في الإسلام تسقط ولاية كل من ذكرنا إذا كانوا ما زالوا على الكفر، خلاص مباشرة السلطان وليها، ذلك تشهر إسلامها. وإذا أرادت أن تتزوج تزوجت في المحكمة. فهذه المرأة ادعت أنها خالية من الموانع، أي أنها ليست في عدة وليست ذات زوج وليست حامل وليس هناك مانع من موانع الحمل من موانع الزواج وليس لي ولي. فهذه المرأة تصدق ولا لا تصدق؟ تصدق ولو لم تأتي ببين. المسألة الرابعة قال ومن حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم مولي من قبل الإمام أو نائبه لما يأتي في القضاء. ومن حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم، أي صالح للحكم فيما حكمه الزوجان فيه، كأن توكله المرأة أن تختار لها أن يختار لها زوجا كفر، ويوكله الرجل أن يختار له امرأة كفر، فيأتي بهذه المرأة لهذا الرجل. نعم، ما خلاص ما فيش لها ولي، خلاص احنا انتهينا، الولي خلاص انتهى، احنا بنتكلم عن المرأة التي لا ولي لها. نعم، قالت أنت وكيل، أنا وكلتك تحكم تكون ولي، يصح خلاص ما ملهاش شيء. قال ولا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية من الأقارب. ولا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية من الأقارب، كالأخ من الأم لا ولاية له، والخال كتير قوي تقول لك أنا وكلت خال. أولا ليس للمرأة أن توكل، إنما من الذي يوكل؟ وليها، مش أبوها بقى، وليها يوكل من يشاء، إنما المرأة تستأذن. قال وعم الأم وأبيها ونحوه، لقول علي إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركنا أو إذا بلغنا، ولأن ليس لأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل أولى، هو تحت يقول وما وقع عليه الحد أولى. وقوله من الأقارب صفة لغير العصبات أو حال منهم، كل ده عايز يقول لك ان هؤلاء غير العصبة النسبية اللي احنا ذكرناها في الاب والابن والعم والاخوة، والسببية اللي هي في العتق، لا ولاية لأحد، يعني امرأة ليس لها الا اخوها من الام، يصير ولي ولا لا يصير ولي؟ لا يصير ولي، ابن عمها اقرب منه، الخال موجود وابن ابن عم، من اقرب؟ ابن العم اقرب من الخال، لأن الخال لا يكون ولي لأنه من ذوي الأرحام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وقال: ولا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا لملتقط، لأنه لا نسب ولا ولاء، لحديث الولاء لمن أعطى. في المسألة دي مسألة جميلة جدا، لكن مسألة تصادم الواقع الآن. قال: لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه. رجل كلم نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو شيوعية أو درزية أو بهائية أو شيعية أو غير ذلك فأسلمت، هل يصير وليا لها؟ لا يصير وليا لها، وهذه لا إشكال فيه. لكن الإشكال في السنة قال: ولا لملتقط. رجل التقط طفلة من الشارع فرباها، أو أخذها طفلة من الملجأ أو من فرباها حتى صارت بنتا يافعة، في الواقع أنه يزوجها. طيب إذا لم يزوجها فمن يزوجها؟ السلطان. هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج ليه؟ ما في مشكلة، ما احنا هيصادمنا اختيار السلطان، هي تختاره عند انعدام السلطان. الكلام مترتب بعد كلام المروزي ان هم في مكان ما فيش فيه سلطان. ايوه احسنت، عند تعذر الايه؟ اذا ما فيش قاف. ايوه، ان هو الكلام ده يحمل على ان ما فيش قاف، ما يبقاش في قاضي وفي مأذون وفي سلطان وامرأة توكل واحد يزوجها، ما ينفعش. تفهمين المسألة دي ولا لا؟ أنا ظننتكم فاهمينها كده. ما يبقى الكلام ده يحمل عند عدم وجود القاضي، كلام المصنف وكلام شيخ الإسلام، إن ما فيش قاضي خلاص اختاري لك واحد حكميه، ما فيش قاضي. فنقول هنا أن الذي تختاره زوج. قال: فإن عدم الولي مطلقا بأن لم يوجد أحد ممن تقدم أو عضل وليها ولم يوجد غيره زوجها ذو سلطان في ذلك المكان، خلاص بقى عدم الولي مطلقا بما فيهم السلطان، بما فيهم الايه؟ السلطان والقاضي. قال: زوجها ذو سلطان في المكان كولي البلد، العمر يزوجها بقى، أو كبيره، كبير البلد دي مين؟ فلان الفلان، من أكبر راس في البلد دي؟ الحج فلان، كلك بيروحون، خلاص يبقى هو اللي يزوجها. قال: أو أمير القافلة لو هم في سفر. قال: ونحوه، لأن له سلطنة. فإن تعذر ذو سلطان في المكان زوجها عدل بإذنها. قال الإمام أحمد في دهقان قرية بكسر الدال وتضم، ودهق الرجل وتدهقت كسر ماله. قال في الحاشية: أي رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قال. قال: اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة له. قال: وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه، إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه، أو طلب زيادة على جعل مثله صار وجوده أي الحاكم كعدمه. قال الشيخ تقي الدين: ووجهه ظاهر، يعني قال عشان أزوجك تديني 50,000 يا عم. قال لك وقت خلاص هعتبر الحاكم ده مش موجود أصلا. ليه؟ لأن هذا أخذه بظلم، أخذه بظلم، فينتقل إلى أن يزوجها كفء بإذنه. قال: انتقل بقى المسألة أخرى وهي ولاية الإماء. ولاية الإيه؟ الإماء. قال: وولي أمة ولو كانت آبقة، يعني آبقة يعني هاربة، هاربة، سيدها المكلف الرشيد، لأنه عقد على منافعها فكان إليه كالإيجار. ولو كان سيدها فاسقا أو مكاتبا، لأن تزويجه إياها تصرف في ماله، فصح ذلك منه كبيعه، لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتاب. يعني خلاصة القول أن الأمة يزوجها الإيه؟ السيد، وإن كان السيد إيه؟ فاسق. ها؟ يعني لو كانت هذه الأمة ملك للمكاتب، ملك للمكاتب، هذا المكاتب اشترى أمة، ما خلاص هو اشتراها بجزء الحرية، ولذلك قال ايه؟ لا يزوجها الا باذن سيدها، هو كانها ايضا ملك لمن؟ لسيده. نعم. قال: فان كان لها سيدان اشتركا في الولايه وليس لواحد منهما الاستقلال بها اي الولايه عليها بغير اذن صاحبه، كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير اذنه، ولا ياتي تزويج نصيبه لأنه لا يتشقص. اثنين نزلوا السوق وجدوا أمة بألف جنيه، كل واحد دفع 500 واشتروه، هتخدمك يوم وتخدمني يوم. طبعا لا يجوز لأحدهما أن يطأها، لا يجوز لأحد أن يطأ الأمة إلا إذا كانت خالصة له، هي استخدمناها في الخدمة. فأرادوا أن يزوجوها، من يزوجها؟ الأول ولا الثاني؟ الاثنين. لذلك قال: فإن اشتجر أي السيد الأمة في تزويجها لم يكن للسلطان ولاية، لأنها مملوكة لمكلف رشيد حر ولا ولاية عليه لأحد. يعني قال الأول نزوجها زيد، وقال الثاني لا نزوجها بعمرو، يبقى زيد ولا عمرو؟ ده قال زيد وده قال عمرو، خلاص نرفع الأمر للسلطان؟ لا، لا نرفع الأمر للسلطان، لأنه يتصرف في ماله. قال: فإن اعتقاها معا أو أحدا بعد آخر، والأول معسر وليس لها عصبة من النسب، فهما ولياها يزوجانها بإذنها ولو تفاوتا في العتق. يعني يزوجونها بإذنها. طب الاثنين هيزوجوها ازاي؟ الاثنين هيزوجوها ازاي؟ قول الصيغ. تكلموا مع بعض، يقول زوجناك، ولا كل واحد يقول مرة؟ كل واحد مرة. والزوج يقبل من كل واحد بعد قوله ما نعم. طب نشوف المصنف عليه، طب نشوف المصنف ده. قال: فإن اشتجر قام الحاكم ما قام الممتنع منهما، لأنها صارت حرة وصار نكاحها حقا لها ولا يستقل الآخر به، لأن ولاية سببها لا يدخل، وهو إنما أعتق بعضه. يبقى دي المسألة دي لو كانت ما زالت أمة يبقى لا ولاية للسلطان عليه، أما إذا وثقت وكانت لهما الولاية وأرادت أن تتزوج فاشتجر، قال الأول تتزوج عمرو والثاني تتزوج جاي، نقول على رسلكما اتركوها، وسيزوجها من؟ الإمام، لأنها حرة. لكن في الحالة الأولى قلنا لا يزوجها الإمام لأنها إيه؟ أما ملك لرجل بالغ عاقل رشيد. وصلت كده يا شباب؟ قال: وإن كان المواطق أو كان المواطقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها بإذن الابنين والأخوين من النسل، لأن الولاء لا يورث، وإنما زوج بكونه عصب للمواطق ولا طباع في ذلك بخلاف المواطقين وعصبتها. يعني إيه؟ يعني يقول إذا كان المواطق أو المواطقة واحد وله عصبتان لابنين توأم، هم دول اللي ليه وهو مات، مين اللي زوجها؟ هو الأسبق. من الأسبق فيهما؟ ما نعرفش. يبقى أي واحد يزوجه سواء هذا أو ذاك. قال: ولا تزول الولاية بالإغماء لقصر مدته عادة، أثناء العقد أغمي على الولي المرة. دي مسألة عامة بقى، نقوله خلاص الولاية تسقط نشوف اللي بعده؟ لا نسقط. لكن لو دخل في غيبوبة وقال الأطباء ستطول، نقول هنا إيه؟ يبقى تسقط وتنتقل لإيه؟ الولاية. قال: ولا تزول الولاية أيضا بالعمى، لأن الأعمى أهل للشهادة والرؤية، فكان من أهل الولاية كالبصير. نعم، والرواية، نعم الشهادة والرواية. قال: ولا تزول الولاية أيضا بالسفه، لأن رشد المال غير معتبر في النكاح. قال: وإن جن الولي أحيانا وأغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض يرجى زواله، أو أحرم الولي بحج أو عمرة انتظر زوال ذلك لأن مدته لا تطول عادة، ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك، أي إذا وكل شخصا ثم جن أحيانا أو أغمي عليه أو مرض أو أحرم لا تزول الولاية. نعم، لا تزول الولاية ولا ينعزل الوكيل. قال: أي ما ذكرنا الجنون أحيانا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام، لأنه لا ينافي الولاية. وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، على ما سبق في هل يزوج الأخرس نفسه أم لا، لأن الأخرس صح تزويجه فصح تزويجه كالناطق. وكده يبقى انتهينا من درجات الولاية. حد عنده أي سؤال في اللي فات ده كله؟ لا لا تتنزل لا يتنزل ذلك على الولي الضار. فاهمين المسألة؟ احنا قلنا الحاكم اللي طلب 50,000 فاكرينه؟ طب لو ابوها قال مش هجوزها مش هجوزك، ودي وقع. انا قلت لكم على الدرس قبل الماضي المرأة اللي سافرت المدرسة سنتين في السعودية عارة، وبعد كده جت ابوها قال لا مش هجوزك الا لما تديني كل اللي جبتيه، يا اما تقعدي في رحلة عارضها تنتقل للي بعد. نعم نعم، يعني مش عايزين نفتح الباب عشان مسألة الإعضال دي مسألة فضفاضة، مسألة فضفاضة. نعم في أسئلة أخرى تفضل. يقوم هو المأذون نائب القاضي. أنا قلت لإخواننا الدرس الماضي إن المأذون لابد أن يرجع للقاضي في الزواج، لذلك أول ما المأذون يكتب الكتاب ما بيديكش الأسيمة، يقول لك تعالى خدها بعد أسبوع على ما يوثقها فين؟ على ما يمض عليها القاضي، وإلا لو لم يعتمدها القاضي لم يصح الزواج. وبعد سنة 2-3 لو حبيت تطلع أسيمة ما بتروحش للمأذون، بتروح لفين؟ للمحكمة. ها؟ ما فيش مشكلة. اللهم آمين، جزاك الله خير، نسأل الله ذلك. لأن هذا المال نظير عمل وجهد ووقت، يعني الأب يأخذ المال بسبيل الإجحاف لا بسبيل النفع والانتفاع. نعم تروح للقاضي خالص، خلها ولا أخوها من النار، خلها مش من عيلتنا أصلا، مش من عيلتنا خالص. ما أنا بقول لك دي مشكلة. طب ما تخلينا بس ماشيين واحدة واحدة يا شيخ نور، ما احنا قلنا خلينا ماشيين واحدة واحدة بس نستعجل. طب ناخد شروط الولي، ناخد ولا كفاية كده؟ قال المصنف رحمه الله: فصل اكتب في شروط الولي. هنخلص ان شاء الله احنا سويا الى المغرب ان شاء الله، اطمئن. الله المستعان، انتم قدري وانا قدركم. ها في فسحه؟ خلاص دقيقتين فسحه بدنا نخش في شروط الولي بس كده فسحه، تخلي الشيخ شوت يجيب عصير تاني. نبدا ان شاء الله. يلا شباب، الشباب اللي قاعد ورا ده يتفضل هنا، ها تفضلوا عندنا هنا في المجلس هنا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أخونا فضيلة الشيخ مجدي يعتذر اليوم لمرضه، فادعو الله له بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه البلاء. ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى مكانه، في ما زلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب كشاف الفناء، ووصلنا إلى قول المصنف فصل. ويعني سبحان الله، يعني كأن الله عز وجل رزقنا ما فاتنا في الأسبوع الماضي. قال المصنف رحمه الله: ويشترط في الولي سبعة شروط. اشترط في الولي سبعة شروط: أحدها حرية، أي كمالها، لأن العبد والمبعث لا يستقلان بالولاية على أنفسهما، فعلى غيرهما أولى، إلا مكاتبا يزوج أمته بإذن سيده وتقدم. يبقى الشرط الأول لابد أن يكون الولي حر، لابد أن يكون الولي حر. زك شيخ أشرف، الحمد لله على السلامة، أول درس. طيب الحمد لله على السلامة. الثاني ذكورية، لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى، يعني المرأة لا تزوج نفسها، فهل تزوج غيرها؟ الجواب لا. يبقى الشرط الثاني الذكورية، يبقى حر ذكر. الثالث اتفاق دين الولي والمولى أو المولى عليها، مش الولي والزوج، والمولى عليه، لأن ممكن الولي والمولى عليها يكونوا نصارى والزوج مسلم، أو يكون يهودي والزوج مسلم. فهنا المقصود اتفاق الدين ليس بين الزوج والزوجة، إنما بين المرأة ووليها. فلا يزوج كافر مسلمة ولا عكسه، يعني ولا يزوج مسلم كافرا. قال في الاختيارات، من الذي قال وما هي الاختيارات؟ اختيارات فقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولو كانت المرأة يهودية. لا لا لا، ليست لا، ولا حتى مجموع الفتاوى من تأليف شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لم يؤلف كتب قط، إنه يجلس كده ويؤلف كتاب لا. لكن مثلا أي والي يقول لنا ابعث لنا متن في العقيدة، فيبعث مثلا العقيدة لأهل واسط، الواسطي، السفريني، الدمشقي، الأكل، دي رسائل كان بيبعث لهم كده. ومجموع الفتاوى، شيخ الإسلام مكث في السجن 18 عام ينقلونه بين دمشق ومصر، كلما يودوه سجن، وكانوا السجن دايما يعملوه في القلاع، يجد أهلها أهل السجن بعدما كانوا قطاع طرق وصراخ وأخذه، أصبحوا من أهل السنة والجماعة، يودوه سجن ثاني. آخر أمره سجنوه مع زعيم الفرقة الإسماعيلية الباطنة، فرقة شيعة، قال لك بس ده اللي هيجيب خبر، خدوه في وسط الجماعة الإسماعيلية الباطنيين الشيعة في قلعة الإسكندرية وحطوه. ما هي إلا أيام وانقلب حالهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، الناس كانوا لا يقبلون علماء السلطان، ولا يقبلون رأي إلا رأي شيخ الإسلام، فكانت تجمع إليه الفتوى في رقع، يسأل عن كذا ويكتب الرد، تحمل الأسئلة إلى السجن، يكتب الردود ويطلعها للناس، وكأن الله عز وجل أراد أن ينشر علم هذا الرجل. فجاء بعد ذلك من جمع هذه الفتاوى الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ حسن، وجمع فتاوى شيخ الإسلام، فتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى وغيرها، وطبعت بفضل الله عز وجل عدة طبعات. المهم يعني، ودي أخواننا زي ما كنت بتكلم مع أخواننا هنا الصبح النهاردة في درس الدورة الشاملة اللي بعض الإخوة بيطنشوا، وده درس مهم جدا. كنا بنتكلم في حلية طالب العلم، إن أول ثمرة ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم ثمرة الإخلاص. شوف أنت كده، ممكن المكتبات الإسلامية مليانة كتب، لأن تلاقي كل الناس متفقة مثلا على رياض الصالحين، السنيين والسلفيين والإخوان والتبليغ وكله بياخد كتاب رياض الصالحين وتفسير ابن كثير وفقه السنة، شوية كتب كده تلاقي الكتاب ايه، زاد المعاد ابن القيم، مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام، المغني لابن قدام، كتب كده. ليه؟ لأن في شيء كأن الله عز وجل يعني أراد أن يظهر ثمرة الإخلاص. من هذا علم شيخ الإسلام، جي من مجموع الفتاوى واختار اختيارات كده، اختيارات فقهية في أبواب فقهية بسيطة، هو مجلد واحد، اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام. يقول: لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني أو بالعكس، فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما، وجزم بمعناه في شرح المنتهى. قال: ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك، لأنه لا توارث بينهما بالنسب سوى ما يأتي قريبا من أن أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها، والمسلم يزوج أمته الكافرة، والسلطان يزوج كافرة لا ولي له. فإحنا نقول للأصل اتفاق دين الولي ومن يزوجها. الشرط الرابع والخامس: البلوغ والعقل. وده اللي أنا كنت بقصده في حديث أم سلمة، إن لابد أن يكون الولي بالغا وأن يكون عاقلا لاعتبار كمال الحال، فلا ولاية لصبي ولا ولاية لمجنون، فلا ولاية لصبي ولا ولاية لمجنون. لماذا؟ لأنها تنفيذ التصرف في حق غيره، يعني الولي ده يتصرف في حق غيره وهو ممنوع من أن يتصرف في حق نفسه، ففي حق غيره من باب أولى. الصبي أو المجنون لا يزوج نفسه، إنما يزوجه وليه. يعني لو أردت أن تزوج ولدك الصغير يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن لا يجوز أن يزوج نفسه، بل تكون أنت وليا له. قال: والسادس عدالة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس وروي عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. وروي البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال، ولو كان الولي عدلا ظاهرا فيكفي مستور الحال، لأن اشتراط العدالة ظاهر وباطنا حرج ومشقة يفضي إلى بطلان غالب الأنكحة، إلا في سلطان يزوج من من لا ولي لها فلا تشترط عدالته للحاجة، وإلا في ولا في سيد هي وإلا المفترض ولا في سيد يزوج أمته فلا تشترط عدالته، لأنه تصرف في أمته أشبه ما لو آجرها. هذا الشرط شرط العدالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي، إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، حديث حسن ونعم مرفوع. نعم، وهو أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة، أيضا حديث حسن. قال هنا اشتراط الولاية الظاهرة دون الباطنة. طيب العدالة، اشترط العدالة في الولاية، واشترط العدالة الظاهرة دون، طيب العدالة يقابلها لإيه؟ الفسق. من هو الفاسق حتى نعرف لإيه؟ العد. من هو العد؟ يبقى نعرف الفاسق الأول، ها؟ من اشتهر فسقه بين الناس، ها؟ ده تعريف. فضل يعني لو أزأز لب في الشارع يبقى فاسق؟ ما دي من خوارب المروءة. كنا بنتكلم النهاردة في الأدب الخامس من أدب حلية طالب العلم، إن الطالب ينبغي علم أن يكون عليه سكينة ووقار، يعني لا يفعل أمور يعني تظهره بخارج من خوارم المروءة، نعم، يرتكب المعاصي. العدل أو الفسق، ملازمة التقوى والمروءة، ماشي، يظهر المعصية. والذي حكم القاضي بفسق، يبقى ما فيش عندنا في بلدنا فسق خالص. طيب العلماء قالوا في تعريف الفاسق هو مرتكب الكبير الكبائر او المصر على الصغائر، مرتكب الكبائر او المصر على الصغائر، مصر على معصية الله عز وجل او مرتكب للكبير، هذا يحكم بفسق. طيب هذا الفسق الظاهر، سنقل يقول ظاهره التقوى والصلاح لكن باطنه سيء لا ندري به، لذلك لا يشترط المصنف. واستثني من العدالة شخصان، السلطان والسيد زوج أمه، حتى لو السلطان فاسق هو يزوج من لا ولي لها، وحتى لو السيد فاسق يزوج إيه؟ الأمة. لذلك في اشتراط العدالة شيء لطيف جدا، اشترط العدالة في الولي وفي الشهود شاهدي عدل. فالإمام أبو حنيفة أو من يرى مذهبه قال له خلاص احنا نخلي الناس كلها عدول والناس كلها تتوب، وبعدين نكتب الكتاب والناس كلها ايه على توب، يبقى حتى لو في واحد مرتكب كبيرة او مصر على صغيرة تاب منها، فاصبح الناس كلهم عدول. لذلك اي مأذون قبل ما يكتب الكتاب يقول ايه؟ قولوا ورائي جميعا تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، وأول ما يكتب الكتاب يمسك علبة السجاير ويوزع على الناس، ده أنت لسه قايل وعزمنا على أننا لا نعود إلى الإيه؟ إلى المعاصي أبدا، يعني كمل اليوم حتى ما فيش. لكن هذه ليست توبة، هذه ليست توبة إن لم يكن القلب منعقد عليها. واحد ما بيخطرش بباله يتوب خالص، وبقول ورا المأذون وخلاص. Thank you. ماشي. نعم الله المستعان. خلاص يا اخوانا، يبقى المقصود العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. انت رايك تعالى اعتبار الدخان من الصغار، انما بعض العلماء يعدوا من الكبائر لانهم جزموا بحرمته. لا ده مسألة خطيرة. الشيخ يعقوب في حرب التدخين ذكر 25 دليل من القرآن والسنة على حرمة الدخان. في الشريط كده موجود على النت، موجود على الاسطوانات، موجود على الأشرطة، اللي هو حرب التدخين. 25 دليل من القرآن والسنة على أن التدخين حرام. ها؟ أو في مناظرة مع مدخن كتاب الشيخ إبراهيم فتحي عبد المقتدى. ها؟ ما هو لو قال تبت إلى الله خلاص أنت ما تقدرش. قال السابع رشد لما تقدم عن ابن عباس، وهو أي الرشد هنا. طب رشد المقصود به ليست رشد المال، لأننا من شوية قلنا يجوز ولاية الإيه؟ السفيه. لكن هنا قصد بالرشد هنا قال معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه. قاله الشيخ، وهو معنى ما اشترطه في الواضح من كونه عالما بالمصالح، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة. وقاله القاضي وابن عقيل وغيرهم. يبقى احنا هنا اشترط في الرشد أن يعرف الكفء ومصالح الايه؟ النكاح. ودي مسألة خطيرة يا اخواننا. بعض الناس يعني يتساهل في هذا الأمر. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول الزواج رق، جل المشاكل بسبب سوء الاختيار. حدثنا بعض مشايخنا أنه جاءه رجل يستشيره في شاب تقدم لابنته، إيه رأيك في فلان؟ والله كويس، ذو مال وذو منصب، لكن فيه عيب صغير. إيه هو العيب؟ قال له ما بيصليش. بسيطة يا شيخ، يصلي إن شاء الله وربنا يهديه بعد الجواز، أنت عارف طش شباب يا عم، ده مسألة. قال لا لا لا بسيط، يعني مفيش غير كده؟ قالوا مفيش غير كده؟ دي قالوا دي بسيطة خلاص، كلنا كنا كده يا عم، الهادي هو ادعي له بالهداية وتزوج وكده سنة واحدة ولا اجي له تاني. قال له ايه؟ قال له تعالى طلع بنتي مني، ما انا قلت لك ما بيصليش من الاول، قلت لي حاجة بسيطة بكرة يصلي. فضلا بقى عن امور خطيرة. وبعض الناس اخواننا يظن ان هو يعني ملك مبجل. اخي بيحكي واحد جاي لبنته متقدم بقى، جاي سيارته الملاكي وفلان الفلاني، عمارة 4 أدوار 5 أدوار بأسانسير، 70 فدان سمك، 50 فدان مش عارف مزارع، 7-8 محلات مش عارف ايه. طب وبعدين؟ كل ما اخو يقول لي، كل ما اقول له بعدين يبرق كل اللي انا بقوله ده، وعمه مستشار وخاله وكيل نيابة. طب وبعدين؟ وبنت عمه زوجة الشيخ الحويني ومش عارف. وبعدين؟ وانت ايه؟ انا اللي قلت، اللي قلت لك لا انت ايه؟ انا شخص عادي، تصلي الفجر هصلي، تحفظ قرآن هحفظ، اخبارك ايه؟ هبقى كويس. طب انت خريج ايه؟ لا اصلا ما اتعلمتش، ما ابتدائي. طب انت جاي لي ليه؟ مش انا، انت غلطت في العنوان. قال لا ده انا بنتك ما شاء الله مسمعه، قالوا لو عايز تخطب صح روح لبنت فلان. هو من البداية رفضوا، بس الإخوة قالوا له طب قابله في خير وبينفق في الدعوة وإحنا عايزين نجر رجله وكده وما تقفلش الباب معاه وحاول. قال لهم حاضر من عينيا الاثنين. شوف أخ محمود، أنت أنا بشترط في اللي يتزوج بنتي إنه يكون خاتم كتاب ربي، أنت تعرف تقرأ تكتب؟ قال له آه تمام. قال له قدامك 6 شهور، كل شهر احفظ نص جزء، لو حفظت في 6 شهور 3 أجزاء تعالى هاي هخطبك بنتي وها، ولو ما حفظتش 3 أجزاء منشيت عباس دي لو حبيت تروح الخوالد او ضمره ما تعديش من على منشيت عباس، تلف من يم الورق كده او من يم ست ساعات ما شوفكش. طبعا الكلام ده بقاله كم سنة؟ حوالي 4-5 سنوات، لحد النهاردة ما عداش على منشيت عباس. خلاص فكر ان هو بالمال وبالكده، لا. فلذلك الرجل قد يظن في نفسه انه يختار الكفء لابنته. واحد ما بيصليش، واحد لا يتقي الله، واحد كذا، لا. يبقى الرشد هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح. قال ويقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، ودي في جواز إن أكثر من واحد يتقدم في وقت واحد ما لم يجاب أحدهم. يعني فلان تقدم لبنتك ماشي حاضر سيبني أسبوع، خلال الأسبوع جي واحد تاني ماشي حاضر سيبني أسبوع، جي واحد تاني لما قاعدة بالها كم سنة 3 جم في أسبوع، هل يحرم على أحدهم؟ الجواب لا، لأنك لم تجب أحده. لكن لو أجبت واحد حرم على الباقين، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طيب هو قدامه 3 بقى يختار إيه؟ اختار إيه؟ واحد منه. لأن المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا جهم ومعاوية خطبان، يبقى الاثنين إيه؟ خطبوها، هي لم تجيب. قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكح أسامة. سيبك منهم الاثنين وتجوز أسامة بن زيد، فتزوجت أسامة بن زيد فأنعم الله عز وجل عليها بخير كثير. لذلك قال يقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، لأنه أحظ له، وفي النوادر ينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة، لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها. فإن كان الأقرب ليس أهلا للولاية كالطفل، يعني من لم يبلغ، والعبد والكافر والفاسق، ظاهر الفسق والمجنون المطبق، والشيخ إذا أفند أي ضعف في العقل والتصرف. قال في القاموس الفند بالتحريك إنكار العقل لهرم أو مرض، والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفناء. ولا تقول عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا. يعني عايز أقول لك إن ليه الفند ده خاص بالرجال، لأن المرأة طول عمرها إيه؟ محترم. قال أو عذر الأقرب زوج الأبعد، يعني من يلي الأقرب من الأولياء، لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بما تقدم، فوجوده كعدم. ويتعذر التزويج من جهة الأقرب بالعضل جعلك العدم كما لو جنى. فإن عضل الأبعد أيضا زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والعضل منعها، الكلام اللي ورد واضح صح؟ مش محتاج شرط. قال والعضل يعني لو أعضل ولي ينتقل للي بعده، وأعضل ينتقل للي بعده، وعنده عذر ينتقل للي بعده، اللي بعده صغير لم تتوفر فيه الشروط ينتقل للي بعده، اللي بعده مجنون ينتقل للي بعده، وهكذا. خلص كلك نروح بقى لمين؟ للسلطان. ده معنى شوية الكلام اللي احنا رانا. قال: والعضل منعها أن تتزوج كفءا إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا ولو كان بدون مهر مثلها. يقال داء عضال، أي إذا أعيى الطبيب دواءه وامتنع عليه، لك مرض معضل. قال الشيخ: ومن صور العضل المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب لشدة الولي. قل لك بنت فلان، لا أنا عمري ما أدخل بيت فلان، ليه؟ إحنا محدش يجرؤ إنه يهوي إنه يعد من قدام الباب بس. يبقى شدة الولي نفر الخطاب عن هذه المرة بصورة من. قال: لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا، لأنه ليس له فعل في ذلك. قال: ويفسق الولي بالعقد إن تكرر منه لأنه صغيرة، وفيه ما أشرنا إليه في الحاشية. وإن غاب الولي غيبة منقطعة ولم يوكل من يزوج، زوج الولي الأبعد دون السلطان، قوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي لها، وهذه لها ولي. يبقى نأخذ بقى إذا فسق الولي أو إذا عضل الولي أو إذا غاب الولي انتقلت الولاية. فإذا كان تنتقل الولاية إلى الأبعد وتقف عند السلطان حتى يأذن الآن الولي، إلا في الأمة إذا غاب سيدها فيزوجها الحاكم، لأن له نظر في مال الغائب ويأتي في نفقة المماليك بأتم منها. وهي أي الغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، نص عليه في رواية عبد الله قال الموفق، وهذا أقرب إلى الصواب. فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف، وتكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر. طبعا الكلام ده مش دلوقتي، مش دلوقتي فوق مسافة الايه؟ القصر، لان مسافة القصر دلوقتي الولي يجي في ساعتين ويرجع، حتى وفي القاهرة في اسكندرية او في الصعيد او في حتى في دولة اخرى تقطع المسافات في ساعات بخلاف وبوقت قليل. قال: لأن من دون ذلك في حكم الحرم. قال: وإن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعة أو تتعذر، أي تتعسر مراجعة، فزوج الأبعد صح لأنه صار كالبعيد، يعني حتى لو في البلد بس محبوس مش قادرين نوصل، أو أسير مش قادرين نوصل، خلاص تسقط الايه؟ الولاية. قال: أو كان الأقرب غائبا لا يعلم محله، أو أقريب هو أو بعيد، فزوج الأبعد صح، يعني هو خرج من البلد ما نعرفش راح فيه، بس طلع من منشية عباس سكن في المنشية الجديدة، بس احنا ما نعرفش، احنا فكرناه سافر، يعني احنا ما نعرفش هو بعيد ولا قريب، قطعت اخبار. طبعا المصنف بيتكلم لكان في محمول ولا حتى تليفون ارض، ها؟ عشان واحد يقول ده بالمحمول نجيبه لو هو في، لا خلي بالك احنا نتكلم مسائل فقهية شاملة عامة متكاملة. تعذر الاتصال به باي وسيلة بقى، ان شاء الله بالصوت والصورة، المهم ان احنا تعذر الوصول اليه، لان انت ممكن تقرا كلام الفقهاء دلوقتي وتنزله على الواقع تلاقي الكلام غريب. ازاي يقول لك سافر وانقطعت اخباره؟ لان لا كان في جرايد ولا تلفزيون ولا انترنت ولا فضائيات ولا شيء من هذا. شهر سليم لا يعلمون بالاخبار. قال: أو كان العقرب مجهولا لا يعلم أنه عصبة للمرأة فزوج الأبعد الذي يليه صح التزويج استصحابا للأصل. ثم إن علم العصبة بعد العقد وكان غير معلوم حينه لم يعد العقد، وإن زال المانع بعد العقد بأن بلغ الصغير أو عقل المجنون ونحوه لم يعد العقد، يعني لا يعيد العقد مرة أخرى. وكذا أصحاب الأصل أن الوالدة غير موجود. قال وكذا إن قام الأقرب بالأقرب مانع أو كان غير أهل ثم زال وعاد أهلا ولم يعلم ذلك حين العقد فزوج الأبعد لم يعد العقد. وكذا لو زوجت بنت ملاعنة بعد أن نفاها أبوها باللعان ثم استحقها الأب لم يعد العقد يعني لا يعاد يعني مرة أخرى. استصحاب للأصل في ذلك كله. قال الشيخ تقي الدين في المسودة، طبعا المسودة دي قال المصنف لم نقف عليها في المطبوع منها، قد يقال حكم تزويجها حكم سائر الأحكام المتعلقة بالنسب تلك المدة من العقل والإرث وغير ذلك. هيأتينا في باب اللعان هذه المسألة، رجل لعن امرأة ونفى هذه البنت منه ثم ثبت بعد ذلك أنها ابنته بأي طريقة، ما ثبتت أن هذه البنت ابنته ولكن ثبتت بعد أن تم العقد عليه، وفي أثناء العقد هو ليس وليا لها لأنها كانت في ملاعنة فنفاها، فتنسى لما نقضيها بالتفصيل في باب اللعان إن شاء الله عز وجل. قال ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته لأنه لا يرثها إلا إذا أسلم أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه، أي يلي نكاحها ويباشره كما يؤجرها، لأنه تصرف في ملكه لكنه في المكاتبة والمدبرة مبني على أنه لا يجبر على بيعها أو نحوه. والمذهب أنهما لا يبقيان بملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد، ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد. يعني عايز يقول لك المكاتبة والمدبرة يليها السيد ولو كافر لأنه يجوز له بيعهما، أما أم الولد فلا، لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيها. لا يبقيان في ملك، لا يجبر، نعم العكس فعلا أحسن، لا لكن حتى المدبرة يجوز له بيعه، مدبرة على الراجح يجوز له أن يبيعها. قال ويلي كتابي النكاح موليته الكتابية فيزوجها من مسلم وزمي ويباشره لأنه ولي مناسب لها فجاز له العقد عليها ومباشرته، واشترط فيه شروط المسلم من البلوغ والعقل والذكورية والعدالة في دينه والرشد وغيرهما مما تقدم. ولا يلي مسلم النكاح كافرة كما لا يرثها إلا سيد أمة، مسلم يزوج أمته الكافرة لما تقدم، أو ولي سيدتها أي سيدة الأمة الكافرة على ما تقدم تفصيله، كل ده أخذناه، لأنها مال فأشبه نكاحها إجارتها. أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج زمية لا ولي له، يبقى متى يزوج المسلم الكافرة؟ إذا كانت أمة له أو أمة لابنته أو كان هو السلطان، في ثلاث حالات ذكرهم المصنف. قال كلام واضح؟ عايزين بس نخلص الفصل، ربنا يبارك فيه. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب، لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب أشبه ما لو زوجها أجنبي، أو زوج أجنبي ولو حاكم مع وجود ولي لم يصح النكاح ولو أجازه الولي لفقد شرطه وهو الولي. يعني لو أن رجل تقدم لفتاة فرفض أبوها فقام أخوها فزوجها، حكم الزواج إن لم يكن إعضال فالزواج لا يصح، مع أن أخوها بالغ عاقل راشد حر ذكر عادل، نقول لوجود الولي الإيه؟ الأقرب ولم يعضي وتتوافق فيه الشروط فيجب عليه أن يزوجها. كذلك لو زوجها أجنبي ولو حاكما لا يصح. قال ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها كأخته بغير إذنها لم يصح. يعني لو قال له، لو قال له تعالى شيخ شواتي أبشر يا عم، أبشر يا أبا عبد الله، تزوجت لك امرأة هندية مسلمة، ايه رأيك يصح ولا لا يصح؟ حتى لو قال له ماشي موافق لا يصح، لان لابد اعتبار الاذن قبل العقد احسن. قال او زوج موليته، راح لاخته قال لها خلاص الف مبروك انا كتبت كتابك النهارده، ازاي من غير اذن ولا رؤيه هو كده وخلاص؟ لا يصح العقد، لا يصح العقد. قال او تزوج العبد بغير اذن سيده لم يصح ولو اجازوا، ولو ايه شنا قلنا حتى لو الشهود وافق ما ينفعش بعد العقد. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر، وفي لفظ فنكاحه باطل، ولانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد. نعم الزانية. قال كنكاح المتعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني وللزاني الرجل، يعني وهو نكاح الفضولي. نعم كنكاح المعتدة، فلم ينعقد كنكاح المعتدة، يعني لو امرأة معتدة وتزوجت في العدة لا يصح هذا النكاح بل يقع فاسدا. وهو نكاح الفضولي اللي هو موضوع زوج المولية أو زوج الأجنبي. قال فإن وطأ الزوج فيه فلا حد عليه لأنه نكاح مختلف فيه والحدود تضرأ بالشبهات. اكتب أسئلة الواجب. هتقول انت يعني؟ طيب اللي اكتب الست الواجب. السؤال الاول من الاحق بالولاية في تزويج المرأة؟ من الاحق بالولاية في تزويج المرأة؟ السؤال الثاني ما شاء الله احنا لسه عندنا 20 صفحة في الولاية. السؤال الثاني ما هي شروط الولي؟ ما هي شروط الولي بالتفصيل؟ السؤال الثالث اذكر 5 صور لتعيين الزوجين. اذكر 5 صور لتعيين الزوجين بالاسم بالصفة بالإشارة بالكذا. ده من حدا ولا لأي حد؟ جزاك الله خير شحال، أطعمك الله عز وجل من ثمار الجنة. طيب لكل الإخوة وزعت على الكل، يعني كلكم أخذتوا تمر يا أخوانا؟ طيب ما خدش يمسك في الشيخ أحمد إيه؟ خير كتير بقول كله ياكل. هذا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. واحد بيكتب عليه ولازم موجود الوالد ساعات بيوصل اخوه الكبير او عمه ما فيش